يدخلون عليهم من سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. الذين يوفون بعهد الله ولا والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء

يحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء وما لهم

والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك لك الفاتحة. يبدأ بشرف النبي صلى الله عليه وسلم.